السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل، أي خدمة؟ من فضلك، كم سعر كتاب المحادثة؟ سعره 10 ليرات. بكم القلم الأحمر؟ وبكم القلم الأزرق؟ القلم بليرة واحدة. الأسعار هنا مناسبة جدا. سآخذ كتاب المحادثة وقلما أحمر وآخر أزرق. تفضل، هذا كتاب المحادثة، وهذان قلمان أحمر وأزرق. شكرا لك، سأدفع ببطاقة المصرف. حسنا، هذه هي الفاتورة، ننتظرك مرة ثانية. نهارك سعيد، في أمان الله.